بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب القول السديد للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. موضوع درس اليوم هو باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، وباب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، وما تيسر بعد ذلك من عرضه. والآن ندعو الشيخ فهد، فعلى بركة الله يعرض ما تيسر مما أورده الشيخ رحمه الله تحت هذه التراجم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسمي عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. نعم. باب التسمي بقاضي القضاة. الشيخ يشير إلى بعض يعني هذه الألقاب التي تلقى بها بعض العلماء، مثل مؤلف ابن عقيل مكتوب تأليف قاضي القضاة وغيره، يعني تطلق على بعض العلماء. على كل حال، هم ربما لا يرضون بذلك، لكن مثل هذا لا يجوز. ويرى الشيخ أن يعني قاضي القضاة مثل ملك الأملاك، ولهذا قال: التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة، هذا رواه يعني في الحديث الصحيح، رواه البخاري ومسلم. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله، يعني أوضع اسم عند الله، رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاها شاه. وفي رواية: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، إلى آخر الحديث. قوله أخنع يعني أوضع. وما شاكل ذلك، مثل يعني ونعم المسائل. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. أي نعم. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. الثالثة التفطر للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه وتعالى. يعني هذا مغلظ فيه وإن لم يقصده بقلبه، النهي عن التسمي بملك الأملاك صريح مطابق. إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، قال سفيان مثل شاهان شاه في الأعاجم في الفرس، شاهن شاه أو أي نعم أو شاهن شاه يعني ملك الملوك. وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه أي أخنع يعني أوضع، وتكاد أن يقرب منها يعني التسمي، لكن الناس أمرهم محير، دائما يطلقون ألفاظ على شخصيات لا يريدونها ولا يرغبون فيها. فخادم الحرمين وفقه الله وعزه دائما ينهى أن يخاطب بمولاي، ومثلها ومثل هذه الألقاب أو هذه الألفاظ أو حتى سيدي، ومثلها ملك القلوب، يعني لا يملك القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ومقلب القلوب، من هو مقلب القلوب؟ الله. هو الله سبحانه وتعالى. ربما أخطأ الشاعر قبلهم، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه، لكن هذا كلام شاعر والشعراء يتبعهم الغاوون، وفيه ملاحظات من ناحية العقيدة. كم من شخص يحسن إليه ولكن قلبه نافر، أين؟ وكل قلوب لا تجتمع على الحب في الله والبغض في الله لا قرار لاجتماعها، يعني قد يأتي بطمع ما ويظهر أنه محب أو أنه أي نعم، ولكن ليس بصحيح. الصحيح هو ما تآلفت القلوب على محبة الله عز وجل، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هذا هو أوثق عرى الإيمان. أما يعني الحب على أشياء من الدنيا فإنه يزول بزوال هذا الشيء، من أحب على شيء أبغض على فقده، من أحب على شيء أبغض على فقده، ومن أحب لله فإن الله سبحانه وتعالى دائم حي حاضر، أي نعم، فلا يفقد سبحانه وتعالى. هذا كله في معنى هذا. حتى أذكر بعض المشايخ رحمه الله استنكر المفتي الأكبر على سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، ورد الشيخ محمد رحمه الله وقال أنا لا أريد هذا وما طلبت من الناس أن يقولوا هذا الكلام، أي نعم، وإن كان معناه لا يؤدي المحذور الذي حذر منه هذا الشيخ الفاضل المفتي الأكبر، بمعنى أنه أكبر المفتين، مثل ما يقال الآن رئيس هيئة المفتين أو رئيس هيئة كبار العلماء ونحوه، يعني ليس فيه شيء من على كل حال لابد من ضبط الألفاظ والأقوال بالكتاب والسنة والتوفيق بيد الله. من المحظور الذي أورده على أكبر القضاة أو القاضي المفتي الأكبر؟ إيه يقول إن المفتي الأكبر أن المفتي على الإطلاق هو الله، يستفتونك قل الله يفتيكم، يعني من صفات الفعل لله عز وجل أنه يفتي، وأن الاستفتاء إنما يعني يرد في الأخير إلى الله عز وجل. نعم، يستفتونك قل الله يفتيكم، هم وجهوا الاستفتاء للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الله أمره أن يرشدهم بأن الذي يفتيهم على الإطلاق هو الله. نعم، هو يستدل بمثل هذه الآية ويقول لا ينبغي أن التلقب بلقب يشعر بأنه ليس بعده أحد. أي نعم، هذا هو الجهة المحذور. وعلى كل حال غفر الله لهم ورحمهم، قدموا إلى ما قدموا، كلهم إن شاء الله يرجى لهم الخير. شيخ، عبارة ملك قلبه، أه؟ ملك قلبه مثلا، أحسن إليه فملك قلبه، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، هل هذا صحيح؟ قال ملك قلبه. أنا سألتك الحين ودفعت سؤالي بسؤال. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، هذا هو الغاية والمقصود، أن أعبد القلوب لإحساني؟ هلا، أي نعم، ولكن القلوب تكون معبدة لإحسان الله لأنه هو المحسن على الإطلاق. سؤالك ما هو؟ لو قال ملك قلبه أحسن إليه مثلا فملك قلبه، فيها مبالغة، فيها مبالغة، لكن الأسلم يعني تقول إن أعطيتني فالله هو المعطي، إن أحسنت فالله هو المحسن، فالله هو المحسن، وأنت تشكر على فعلك، وإن منعتني فالله هو المانع وأنت معذور، إذا كان معذورا. أي نعم صحيح. نعم، التفطن إيش؟ قال الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه. المقصود هو إجلال الله سبحانه وتعالى. نعم، المقصود هو إجلال الله سبحانه وتعالى، فكل لفظ يعني فيه ما يشعر بمشاركة الله عز وجل في العظمة وفي الأسماء فهذا ينبغي العدول عنه. نعم. قال باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. نعم، باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، هذا تابع للباب الأول، يعني كأنه موضح للباب الأول، والنهي عن التسمي بملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فكيف تكون أبا له؟ نعم، إليه الحكم وهو الحكم سبحانه وتعالى، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. فقال إن قومي، يعني السبب هو أن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غير كنيته إلى ما لا محذور فيه، غير كنيته التي فيها محذور من أجل احترام أسماء الله تعالى إلى ما لا محذور فيه، وأنه يكنى بأكبر أولاده. نعم، فيه مسائل. قال فيه مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسماء الله ولو لم يقصد معناه. أين احترام صفات الله وأسماء الله ولو لم يقصد معناه؟ إذا كان يعني اللفظ فيه ما يشعر بعدم أو بالمشاركة لله عز وجل في أسمائه وعدم احترامها فينبغي ينبغي احترام أسماء الله عز وجل وتغيير الأسماء لأجل ذلك. نعم. قال الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. نعم. غير كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح من أجل احترام أسماء الله وصفاته. نعم. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. وهذا هو السنة. بعض الناس يعني يكنى ببعض أبنائه بمن يعجب به من أبنائه أو بالصغير من أبنائه، وهذا خطأ لا يغر الصدور، لكن اختيار أكبر الأبناء للكنية هذا هو السنة. نعم. التعليق قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، وباب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لذلك، وهاتان الترجمتان من فروع الباب السابق، وهو أنه يجب ألا يجعل لله ند في النيات والأقوال والأفعال، فلا يسمى أحد باسم فيه نوع مشاركة لله. ماذا يقصد بالباب السابق؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. فلا تجعلوا سابق قبل أبواب. نعم. فلا تجعلوا قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. هاتان الترجمتان من فروع الباب السابق، وهو أنه يجب أن لا يجعل لله ند في النيات والأقوال والأفعال. نعم. فلا يسمى أحد باسم فيه نوع مشاركة لله في أسمائه وصفاته، كقاضي القضاة وملك الملوك ونحوها، وحاكم الحكام أو بأبي الحكم ونحوه. نعم. وكل هذا حفظ للتوحيد ولأسماء الله وصفاته، ودفع لوسائل الشرك حتى في الألفاظ التي يخشى أن يتدرج منها إلى أن يظن مشاركة أحد لله في شيء من خصائصه وحقوقه سبحانه وتعالى. أراك أحضرت. أي نعم. حطمت. ها؟ حديث عائشة: حطمت الناس، عندما حطمه الناس صلى قاعدة، عبارة حطمه الناس. حطمه الناس. نعم. طيب أفدنا بارك. في مسلم أحسن الله. في صحيح مسلم. نعم. كتاب الصلاة والمسافرين، كتاب صلاة المسافرين وقصرها. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت: نعم، بعدما حطمه الناس بالميم. نعم. بعدما حطمه الناس. نعم. قال النووي على قوله قعد بعدما حطمه الناس، قال الراوي في تفسيره: يقال حطم فلانا أهله إذا كبر فيهم، كأنه لما حمله من أمورهم وأثقالهم لما حمله من أمورهم وأثقالهم والاعتناء بمصالحهم صيروه شيخا محطوما. أي نعم. والحطم الشيء اليابس. انتهى. فلما حطمه الناس أيبسوه، يعني وصل إلى درجة الضعف، إلى درجة صلى جالسا، واضح الأمر. كان الاستدراك على أحسن الإيراد على قول أن فلان كبر من الأيام والسنون حطمه الناس، يعني تحمل من همومه وكذا. أي نعم. فجعله يا شيخ بقدر الله، بأمر الله القدري، بأمر الله الكوني. ولو شاء ربك ما فعلوا. نعم. واضح الأمر. نعم. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا تابع للأبواب السابقة. نعم. تفضل يا شيخ فهد. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.

متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. هذا خطورة اللسان والعياذ بالله، خطورة اللسان وخطورة الهزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو شيء يعني من بقصد تحقير الدين أو نحوه، هذا كله يعني خطير. فيه مسائل يا شيخ. قال: فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة، أن من هزل بهذا أنه كافر. أن من هزل بهذا أنه كافر، نعم، أو احتقر يعني أهل الخير، احتقر يعني دائما يعني يعبر عنهم بالمطاوع أي نعم، يقول يا مطوع بفتح الواو، معناها أي نعم أنه مطوع أو إلى آخره، حتى أن بعض يعني بعض طلبة العلم يكره هذه الكلمة ويقول ليس مطوعا إلا الحمار، فإذا قيل له يا مطوع قال مطوع جنابك، يرد عليه إيه نعم والبادي أظلم، لكن هي أصلها يا مطوع يا متطوع، فاستخفها الناس وقالوا يا مطوع إيه نعم. وهذه يقولها بعض الناس من باب التبجيل، مثل قولهم يا شيخ أي نعم، وكذلك الشيخ يعني تقال لكبير السن وتقال أي نعم، وربما بعض الفسقة يعني يستهزئون بالمشايخ. كان يذكر أن في الزمن المتقدم شخص يجلس بالمسعى، والمسعى فيه كلاب، يعني فيما مضى كانت الكلاب تأتي إلى المسعى وتأتي إلى المسعى أي نعم في مكة. فكان هو يعني على كرسي مرمول والكلب تحت الكرسي، فلما أقبل رجل الهيئة والمحتسب كان يخاطبه يقول: قوم يا شيخ جاء أخوك. هذا استهزاء أيضا أي نعم. فعلى كل حال الاستهزاء إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. من استهزأ يعني بشيء أو استهزأ باللحية يا دقن، وهو قصده يعني الاستهزاء بالسنة، يدخل في هذا، والأمر خطير جدا. والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأولى وهي العظيمة، أن من هزل بهذا فهو كافر. من هزل بالدين، من هزل بشيء في ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. نعم. الثانية. قال الثانية: أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. أي نعم، من فعل ذلك، من قال هالقراء هؤلاء ما شفنا أبخل منهم، ما شفنا أجبن منهم، ما شفنا أكذب منهم، فهو يدخل في هذا، وهو تفسير الآية، لأن نفس الكلام واضح. نعم. يقول: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني يأكلون واجد، يأكلون كثيرا، ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. اللهم صل وسلم على رسول الله. وهو كذب، لكن المنافق هكذا، نعم هكذا ينضح، كل إناء بما فيه ينضح. أي نعم، أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، حتى لو كان من العلية، ما دام يقول مثل هذا في الاستهزاء فهو يعني ينطبق عليه هذا الحكم، واستهزاؤه ينقلب عليه. نعم. قال الثالثة: الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. يعني عوف بن مالك قال: لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعله هذا لا يعد نميمة، إنما فعل هذا نصيحة لله ولرسوله، فما كان من باب النصيحة والله أعلم بالنيات فهذا ليس نميمة، ليس من النميمة المنهي عنها. النميمة هي نقل حديث حتى وإن كان صحيحا من شخص إلى شخص بغرض الإفساد، بغرض تغيير القلوب، هذه هي النميمة. نعم. قال الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله والغلظة على أعداء الله. نعم. الفرق بين العفو الذي يحبه الله والغلظة على أعداء الله، يعني لا ينبغي العفو في مثل هذا، هذا أمر يعني خطير. وأنا أنبه إلى كتاب جيد اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب يعني جيد لشيخ الإسلام ابن تيمية، الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، يمكن يقع في 500 صفحة أو نحو ذلك. هذا من الكتب التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، فمن شتم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وإن تاب، فبعض العلماء يرى أن قتله واجب حدا حتى، وأما توبته فقد تنفعه عند الله إذا كان صادقا، لكن كأنه ارتكب حدا يجب تنفيذه. أي نعم، حتى وإن يعني تاب بقي الحد، يعني بقي الحد لا بد من تنفيذه عليه. نعم. أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الصحابة أخبره بشيء فقال: لا تخبرني، أريد أن أخرج عليكم وأنا سليم الصدر. أي نعم، إنما أنا بشر. أي نعم نعم، يقول يعني هذا ما كان على من باب يعني لا ليس لي حديث يحصل ليس يعني فيه خطر على الدين أو استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحدثني أحد عن أحد شيئا أو لا يخبرني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. أي نعم، هذا باب وهذا باب، يعني هذا باب وهذا باب، نستطيع أن نقول يعني فرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله، فكأنه يحمل على النميمة، ما كان من باب النميمة لا يجوز. نعم. أما ما كان يعني من باب النصيحة لله ولرسوله فهذا هو المتعين. نعم، لأن نقل الكلام أحيانا ما يكون إلا من أجل الإفساد، ولهذا قال: فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. نعم. اللهم صل وسلم. قال الخامسة: أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل. أي نعم، من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل، يعني هو الأعذار ينبغي أن من جاء معتذرا ينبغي أن يقبل عذره، لكن منها ما لا ينبغي أن يقبل وهو ما كان طعنا وهزءا بذكر الله عز وجل أو بالقرآن أو بالرسول أو بالصحابة. أي نعم، رضي الله عنهم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، أي فإن هذا منافي للإيمان بالكلية. فإن هذا منافي، منافي للإيمان بالكلية. نعم. ومخرج من الدين، لأن أصل الدين الإيمان بالله وكتبه ورسله، ومن الإيمان تعظيم ذلك، ومن المعلوم أن الاستهزاء والهزل بشيء من هذه أشد من الكفر المجرد، لأن هذا كفر وزيادة وزيادة احتقار وازدراء. نعم. فإن الكفر نوعان، الكفار، فإن الكفار نوعان، فإن الكفار نوعان: معرضون ومعارضون. أيضا فيه ثالث، نوع ثالث، مفرطون

لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين، وأن يسلك بنا سبيل الصالحين في العلم والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ صلى الله عليه وسلم، استدل بهذا على جواز التصدق بالمال كامل؟ نعم، استدل بهذا القصة أن يجوز الإنسان يتصدق بماله كاملا، قال دع ما شئت وخذ ما شئت ودع ما شئت. لا، هذا على سبيل الفضل، ولم يكتفي بما سأل وأعطاه ما يتبلغ به، لكن قال له نعم ما قلته صحيح، فمن شكري لله عز وجل أني لا أجهدك بشيء أخذته لله، أي شيء أخذته لله فلن يعني أجهدك به. أي نعم، لو أخذ المال كله لن يمنعه، لن يمنعه، لأن ثقته بالله عز وجل، الذي أعطاه هذا المال يعطيه. أي نعم، وإذا لم يعطيه هذا المال فلله الحكمة التامة البليغة في ذلك. أي نعم، وهو مسلم ومفوض لله عز وجل، فهذا غاية التوحيد. لا إله إلا الله، وهذا في شرع من كان قبلنا الحال. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم حكاه وأقر، إيه حكاه وأقره، وهو الأفضل، وهو الأفضل. لكن لو يعني اقتصر على ما طلبه هذا السائل لا يلام. اي نعم، انما من عظيم تفويضه الى الله وثقته بالله عز وجل انه قال يعني خذ اي شيء اخذته لله لن اجهدك به. اي نعم، يعني لا تاخذ شيء لغيره، لا تاخذ شيء من اجل امتحاني، انما خذ اي شيء اخذته لله. اي نعم، فالثقة بالله عز وجل، ولا يبلغ احد يعني حقيقة الإيمان حتى تكون ثقته بما في يد الله أعظم من ثقته بما في يده. أي نعم، الله المستعان المستوى، نسأل الله الإعانة والتوفيق له. يعني إذا كان بما في يد الله أوثق منه بما في يده فشيء عظيم. أي نعم، لو كان الغني له سبيل ينفق ماله فيه، لو كان شخص غني له سبيل ينفق ماله فيه وأتاه سأل ورده، هل يكون مذموم؟ هو يقول أنا عندي جهة تصدق فيها دائما، لكن جهة سأل ورده، هل يذم على رد السائل هذا؟ لو صدق السائل ما أفلح من رده، أقول لو صدق السائل ما أفلح من رده. السائل أحيانا يعني ليس يعني محمودا في سؤاله، لأنه سائل أنزل حاجته بالناس أو يسأل ليتكثر، كما هو الواقع الآن من ظاهرة التسول، يعني من كثير من الناس ليس بهم الحاجة وليس بهم الفقر، لكن يعني هذا فتق سبحان الله في قلوبهم، فمن تعود أن يسأل ومن تعود لا ينتهي عن هذه العادة، حتى أن بعض هؤلاء المتسولين عنده أرصدة في البنوك، أو لا يثق حتى في البنوك، إنما عنده دفائل ومع ذلك يتسول. أي نعم، لا، على كل حال من سأل يتكثر أو من سأل من غير حاجة هذا هو المذموم، ولا يلزم إعطاؤه، لا يلزم إعطاؤه. لو صدق السائل ما أفلح من رده. أنا رأيت شخصا يعني يلح بالمسألة على أحد الإخوة ونحن خارجين من الصلاة، فأعطاه ريالا، فتسخط هذا الريال، ريال يكفيه، راح يشتري يعني قرص عشاء ويتعشى، أظنه يقول أنا ما عندي عشاء، ما عندي كذا، لا، فتسخط عليه ورمى الريال عليه وذهب يسبه. هذا مثل هذا السائل، حتى في ما ذكر أن سائلا ملح فقال أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، رد عليه هذا المسؤول وقال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. الله المستعان، ما ضعيف، لا، هذا نعم الملحف الذي نعم لا شك نسأل الله العفو والعافية انفتح عليه باب فقر لا يسد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم حالق اللحية؟ على كل حلق اللحية مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أعفوا اللحى أرجوا اللحى، وفروا اللحى أحفوا الشوارب، فهي معصية. لكن لا تحكم على حالق اللحية بأنه لا حسنة له، قد يكون له من الحسنات ويكون له من الخير نعم ما يرجح به على كثير من أصحاب اللحى. ليست اللحية يعني توفيرها مجرد توفير اللحية كافي في الصلاح، فما أكبر من لحى بعض اليهود وهم يهود، أو لحى المجوس وهم مجوس، أو لحى الهندوس وهم هندوس. أي نعم. لكن حلق اللحية من حيث يعني هذه على معصية لا شك أنه معصية، إنما قد يكون له من الحسنات ما يرجح به على كثير أي نعم من الناس، فالعبرة بمجموع حسناته وليست من النواقض التوحيد. إذا كان الشرك الأصغر يجتمع مع أصل التوحيد، يعني الضدان قد يجتمعان، قد يطيل شاربه منظر بشع وكريه يشرب معه أي نعم، أو بزعمه يفتله حتى لو وقع النسر على شاربه ما ينهزع، قال طوال الشوارب الله المستعان، وين طوال الشوارب معه؟ فهذا على كل حال بقدر ما قام بنفس صاحبه، إنما حلق اللحى لا يجوز، حلق اللحى محرم مخالف للفطرة، لأن من الفطرة نعم قلم الأظافر ونتف الأبط وحلق العانة وتوفير اللحى وقص الشارب، هذه كلها من الفطرة، فالذي يحلق لحيته يعاند الفطرة، الفطرة بدليل أنه أن الرجل يعني من علامات رجولته وذكوريته أن ينبت له لحية، الذي لا ينبت له لحية يحتاج إلى أن يعالج بهرمونات الذكورة حتى يخرج شعر لحيته. ولهذا سعد بن عبادة سيد في قومه وكان كوسجا، يعني ما له عوارض ولا له لحية بس ما له عوارض، فهم يتمنون أن لو يشتروا له لحية لأنها من مكملات السيادة أي نعم. ثم قد جرب هذا أن الشعر اللحية له علاقة بهرمونات الذكورة، جرب هذا على الحيوان، فالتيس إذا خصي يعني نام شعره وأصبح شبيه بالأنثى أي نعم، فهذا له علاقة يعني متينة. الأغوات يقال والله أعلم أنهم من الخصيان، حتى في دولة بني العباس كانوا يجعلون الخصيان على نسائهم لأنه يعني لا همة لهم ما دام أن استؤصلت، وتجد أنه لا شعر لهم، لا شعر لهم، ففي علاقة يعني بين هرمونات الذكورة وخروج اللحية. والمرأة لو خرج لها لحية هذا عيب فيها، يجب عليها وجوبا أن تحلق هذا أو تزيله بأي طريقة أي نعم. ولهذا عائشة رضي الله عنها تقسم والذي جمل الرجال باللحى، فلا شك أن اللحية يعني جمال وهيبة، ولكن إذا عمت البلوى يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن. وكما قلت لكم مهم إذا رأينا حالق لحية خلاص أعطيناه صفر في كل شيء، لا، قد يكون له من الحسنات وقد يكون له من الفضائل وقد يكون له يعني من الخير ومن المكانة في الإسلام ما يغطي يعني هذه السيئة. أي نعم، أرجو أن كلامي يكون مفهوم إن شاء الله. إعفاؤها واجب يا أخ شيخ، ما هو سنة، إعفاؤها واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائه وأعفى لحيته، والصحابة كذلك أعفوا لحاهم. ولو قلت لكم قصة طريفة، كنت خطيبا في جامع وفي مقتبل الشباب، وما كان لي يعني عوارض، فلما نزلت من المنبر بعد الصلاة، صلاة الجمعة، تقدم إلي شخص جزاه الله خير، رحمه الله إن كان قد مات وأحسن الله خاتمته إن كان حيا، فسلم علي بحرارة وهز يدي وقال اتق الله، فارتعت، ظنيت أنني أخطأت في الخطبة أو حصل يعني شيء، كيف تصلي بالناس وأنت حالق لحيتك. على كل حال بلغت مبلغ كبير جدا، وذهبت وأنا يعني مهموم غاية الهم، لكني قلت في نفسي والله لا أبحثن المسألة، فإن وجدت يعني أن يعني أن أن أن أن توفيرها واجب وكذا وإلى آخره، فلن تأخذني العزة بالإثم إن شاء الله. وإن كان لا دليل يعني يوجب مثلا، فلن ألتفت لكلامه أو كلامه. فوجدت نسخة صغيرة لجد إمامنا الشيخ عبد المحسن القاسم، جده رحمة الله عليه من العلماء، لكن العلماء الذين لم يشتهروا كثيرا، مع أنه جامع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، عبد الرحمن بن قاسم، له نسخة صغيرة في عنوانها تحريم حلق اللحى، فقرأتها بإمعان. ومنذ ذلك الوقت يعني من عام الله المستعان أستطيع أن أقول 83، أي نعم، إلى الآن كم؟ 20 سنة و30، قبل 50 سنة أو قبل، أي نعم، 48 سنة، أحسن نقصت سنتين، الله المستعان. فأنا أعتقد أن يعني توفيرها واجب ومن سنن الفطرة، وحلقها مخالف للفطرة وتشبه بالنساء إلى آخره. هنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يكون الدعاء مستجاب عند رؤية الكعبة عند أول مرة في عمر الإنسان؟ ما أعرف في هذا يعني، ما أعرف في هذا شيء أحتج به، لكن رؤية الكعبة هو يعني من النظر إلى الكعبة تعبد لله عز وجل، نعم، وتعظيمه، أي نعم. ادعوا بما يسر الله في كل وقت وفي كل حال. يقول امرأة في مصر محتاجة، قيمة تذاكر حتى تأتي إلى المدينة، فذهبت إلى رجل فقال أعطيك 1000 جنيه وأخذها 1200 جنيه، فهل هذا ربا أم ماذا؟ ما يحتاج ربا صريح، ربا صريح، وهي لا يلزمها هذا، إن شاء الله بنيتها تؤجر. أي نعم، فلتتركه. يقول أعطيته مبلغ من المال إلى رجل ليقوم بتجارة، فبعد شهور أعطاني مبلغ من المال، مبلغا من المال، وقال هذه من الأرباح. يقول أعطيته مبلغا من المال إلى رجل ليقوم بتجارة، فبعد شهور أعطاني مبلغا من المال وقال هذه من الأرباح، فهل المبلغ فيه شبهة أم حلال؟ منين تجي الشبهة؟ مدى من أنت أعطيته المال ليتاجر فيه وجاء وقال هذا من الأرباح، ما يعني إلا إذا قال إنه وضعها في بنك ربوي، هذا شيء آخر، أو تعاطى بالربا فيها يعني أقرض أناسا بفائدة، هذا يعتبر ربا. لكن ما دام أن ظاهر معاملته هو تجارة مباحة، بيع وشراء، الله أحل البيع وحرم الربا. ما فضل الصلاة في الروضة المباركة وما أجرها؟ لا شك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة يدل على فضل الصلاة فيها إذا كانت يعني نافلة، إذا كانت نافلة. أما الفريضة فالصف الأول ولو كان خارج الروضة أو ما يأمن الصف ولو كان خارج الروضة هو الأفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز لنا أكل اللحم والدجاج في أوروبا وأمريكا بعد أن نذكر اسم الله عليها قبل الأكل مباشرة؟ الذي تذكر اسم الله عليه هو اللحوم التي تجلب في أسواق المسلمين، اللحوم التي تجلب في أسواق المسلمين من أعراب المسلمين ومن قرى المسلمين. على كل حال ما يحتاج أنك تبحث كيف ذبحت، تسمي الله وتأكل. لكن بلاد ليست هي بلاد المسلمين ولا يحكمها الإسلام فهذا حكمها يختلف. لابد إذا كان من ذبح أهل الكتاب وأهل الكتاب أيضا يذبحون بالطريقة الإسلامية، لأنهم ليسوا مشركين، يعني أهل الكتاب حقيقة كفرهم جاء من تكذيب، يعني من عدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما من ناحية التوحيد فهم يعني يشهدون لا إله إلا الله، لكن أي نعم جاءهم الخلل والكفر من حيث أنهم لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلزم على هذا الكفر، لكن هذا أباحه الله عز وجل. من أحدث أثناء الطواف في الشوط الخامس مثلا ماذا يفعل مع الزحام الشديد؟ يخرج ويتوضأ ويعود ويكمل، أو إذا بنى من جديد فأحوط يكمل نعم، يبدأ من أول الشوط الخامس. لكن يخرج ويتوضأ. هل يجوز للمعتمر الذي أتى من بلاد بعيدة أن يؤدي أي عدد من العمرات في أيام قليلة عنه وعن من يريد؟ المعتمر إذا جاء وقضى عمرته لا يشرع له أن يخرج إلى التنعيم من أجل أن يأتي بعمرة أخرى، لأن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما عائشة أم المؤمنين رفضت عمرتها المفردة التي أتت محرمة بها بسبب ضيق الوقت، وأيضا بسبب الحيض، لأنه لا يجوز للحائض أن تطوف وهي حائض، لكن ضايقها الوقت، فلو انتظرت حتى يعني تطهر لكان في هذا مشقة وربما فاتها الحج. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك واهلي بالحج، فأهلت بالحج. من العلماء من قال أصبحت قارنة، ومن العلماء يعني من قال إنها رفضت العمرة وأهلت بالحج. على كل حال من كان ظرفه مثل ظرف من المؤمنين فإنه إذا فرغ من الحج له أن يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة بديلة مفردة. وعبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج مع أخته ما نقل لنا أنه أحرم بالعمرة، ما الذي يمنعه ما دام أنه تكلف وخرج لأجل يعمرها من التنعيم؟ استفاد منه فوائد كثيرة، أنه لابد من المحرم ولابد من الذين نقلوا لنا قصة عائشة مفصلة، ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن أحرم، فهذا يدل على أنه اكتفى بالعمرة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. فالخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هذا غير مشروع، لكن لو قدر وخرج وقال لبيك عمرة قلنا يلزمك إتمامها. أما لو جاء إلى المدينة يعني جاء تجاوز الميقات جاء إلى المدينة مثلا ثم أراد أن يعود فله أن يحرم بعمرة أخرى ولو كان يعني قريب العهد من العمرة الأولى لو كان ما بينها وبين إلا يوم أو يومين. أي نعم حتى لو عن والده لأن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد منهم خرج ليحرم بعمرة أخرى لا عن نفسه ولا عن غيره التي أتت من بلدها البعيد للعمرة وجاءتها الدورة الشهرية قبل موعد الطواف ولم تطهر حتى موعد السفر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية وقت الإفاضة قالوا إنها يعني حاضت قال أحابستنا هي وقد سمعت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يردد هذه الكلمة ولا يفتي يعني أنه يجوز للحائض أن تطوف من لقوله صلى الله عليه وسلم حابستنا هي فقالوا إنها قد أفاضت قال إذن لتنفر إذن ففهم من هذا أن طواف الوداع يسقط على الحائض ولو كان جائزا أن تطوف وهي حائض لا أرخص لها في الطواف. أين قال إذا فهم من هذا أن طواف الإفاضة أو طواف العمرة أي نعم لا يصح للحائض فلا بد يعني من الطهارة لكن مثل هذه إذا خشيت أن ينزل عليها الحيض قبل الإحرام تشترط وتقول إلا إذ حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإذا نزل بها الحيض أحلت ولا شيء عليها. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها كيف تقول شو يقول تروح ما تعمل عمرة تروح يعني. إذا روحت هي محرمة لا يأتيها زوجها إذا طهرت محرمة إذا روحت وطهرت ترجع وتأتي بالعمرة لأنها محرمة سافرت هي محرمة هي محرمة ترجع أو تبقى أحابستنا هي ما أستطيع ها إيش إيه يقول سؤالي عن البيت أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهما شككت أنه للشافعي أنا ما قلت أنه للشافعي وإذا كان للشافعي ونحن نعلم أي نعم ما أدري شوف هل نعد هذا خطأ منه على كل حال ما في معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما قلت أنا أنه للشافعي أي خلاص بطل السؤال يقول إذا ما كان له فليس لدي سؤال تفلسف أنا ما قلت أنه للشافعي لكن راجع إذا كان للشافعي أي نعم فهو يعني ليس معصوما العبادة لله عز وجل ولا ينبغي أن يقصد الإنسان بإحسانه للناس أن يستعبد قلوب الناس بل أن يعبد قلوب الناس لله نعم هذا صحيح. هل يجوز فتح حساب في بنك ربوي حساب توفير بدون أخذ الفائدة؟ الله لا يجوز.